غروب الشمس، وأن وقت الصبح يمتد إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لكن السنة التبكير، أن يصلي الفجر بغلس واختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، لا يبكر بها الغلس كله ولكن بين بين. ولهذا في حديث أبي برزة كان يصلي بهم، وكان يصلي من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه من الصبح، من نور الصبح. وهكذا العصر صلي والشمس مرتفعة. وثبت في الحديث عمر بن عبد الله بن عمرو أن العصر ينتهي وقتها الاختياري إلى أن تصفر الشمس، ثم يبقى وقتها الضروري إلى غروب الشمس. من أدرك ركعة من العصر قبل غروب قد أدرك الوقت، وهكذا في الصبح قبل طلوع الشمس قد أدرك الوقت، لكن ليس له التأخير هذا، لا يجوز أن يتعمد تأخير، بل يجب عليه يصلي في الوقت قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. يجب أن يبادر بالعصر قبل أن تصفر، ويجب أن يبادر بالصبح قبل أن يكون خطر طلوع الشمس. والسنة يبكر المغرب في العصر حتى قبل، يبكر بالعصر حين ارتفاع الشمس في السماء كنت مرتفعة، وفي الصبح حين يتضح الصبح لكن قبل زوال الغلس، الصبح واضح مع وجود بعض الغلس. نعم. إذا صلى في وقت الاضطراب وقعت في محلها لكن يعلم، لا صحيحة لكن يعلم بالتأخير. نعم. يعني أدرك، يعني أدركها في الوقت جاء بين النصوص، ليس له يؤخر، لكن إذا أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، ما صلىها خارج الوقت. لأن قول صلى الله عليه وسلم في الحديث وقت العصر إلى أن تصفر الشمس يدل على أنه لا يجوز التأخير، لكن لو أخر أذن وهي في الوقت. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفي ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وحدثني عن مالك نافع لم يدرك عمر، لكن هذا مما اشتهر نافع بن عمر لم يدرك عمر، ولكن هذا مما اشتهر، ولهذا نقله نافع وجنبه ان الرسول ان عمر كتب الى عماله الى امرائه رضي الله عنه وارضاه ان اهم امركم، يقول لهم ان اهم امركم عند الصلاه، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. وهذا يفيد انه واجب على امراء المسلمين، على اعيان المسلمين، على علمائهم ان يعنوا بهذا الامر حتى يهتم المسلمون بذلك، وحتى يؤدوها في الوقت، وحتى يحذروا التكاسل عنها والتثاقل. من حفظها وحافظ عليها واستقام عليها حفظ دينه، هي عمود الاسلام، ومن اضاعها اضاع دينه. وفي حديث عبد الله بن عمر بما رواه احمد في المسلم بإسناد جيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الصلاه يوما بين الاصحاب، فقال من حفظ من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال الذهبي رحمه الله وجماعة إنما يحشر مع هؤلاء من ضيع الصلاة، لأنه من ضيعها من أجل الرياسة شابه فرعون، فيحشر معه يوم القيامة إلى النار، وإن ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة شابه هامان وزير فرعون، فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن أضاعها من أجل المال والشهوات شابه قارون الذي خسف الله به وبذلك الأرض

لا يبدأ بالسنة، يتوضأ ويصلي الراتبة، وقته هو وقت الاستيقاظ، هذا وقته، صار الوقت الآن هو وقت الاستيقاظ، صلى فرضها يصلي إذا ذكرها. فلو قام عند طلوع الشمس قبل طلوع الشمس قليل فإنه لا يعجب، يتوضأ على مهله ويصلي الراتبة ويصلي الفريضة ولو طلع الشمس. نعم، الواجب عليه يبادر المبادرة، إذا استيقظ أو ذكر يبادر حتى لا ينسى مرة أخرى، يبادر بالوضوء، يبادر بالصلاة. نعم. استيقظ وقد أقيمت صلاة الجماعة، يبدأ بالسنة ولا الجماعة؟ يصلي مع الناس ثم يصلي الراتب، يقول أقيمت الصلاة لا يصلي الراتب. ليس هذا وقته يا شيخ؟ لكن مأمور يصلي جماعة مع الناس. شيخ، ليس إدراك الوقت أولى من إدراك الجماعة؟ لا، الجماعة أهم، الراتبة نافلة، الراتبة نافلة. إدراك الوقت يا شيخ؟ أقول الراتبة نافلة والفريضة أهم، فإذا جاءوا الناس يصلون صلي كبر معهم، النبي يقول إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يدخل معهم والراتبة بعدين صليها بعد طلوع الشمس. هذا الذي استيقظ بآخر الوقت، أقول الذي استيقظ بآخر الوقت أقول أدرك الفرض في الوقت. لا لا لا، الوقت كله صار واسع، ما صار وقته محدود بطلوع الشمس، وقته كله واسع، حتى يتوضأ على مهل ويصلي الراتب على مهل، ما عاد محدد بطلوع الشمس، لأنه غير مفرد، نايم أو ناسي. نعم نعم. هل إيش؟ هل يقضى هذا الوقت بعد صلاة الفجر؟ لو قام بعد طلوع الشمس، فهل أقول لو بعد صلاة الفجر يجلس في الدار يعني ساعة ونصف قريب منه؟ لا، هذا ما مضى الوقت، أو مضى الوقت، إذا صلى الفجر بعد طلوع الشمس انتهى، صار كافي، إن شاء يجلس وإن شاء يجلس. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضه بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي خفاه وهو يصلي جبل الثوب أنفي جبلا شديدا حتى ينزعه أنفيه. عليه الشيء عندي أثر هذا أثر سالم عليه الشيء هذا تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ومن أكل هذه الشجرة يعني الثوم فيه مجاز لأن المعروف لغة حدثنا إيش أرفع الصوت لبيك أرفع الصوت حدثنا أعد وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر على الشيء كلام تعليق يسير يصور أرفع الصوت بالتعليق مثل درس بس إن شاء الله تعليق أرفع الصوت كلام على عبد الرحمن المجبر إن شاء الله.

الرأس فيها مسحة واحدة مع الأذنين، والبقية الأفضل فيها ثلاث ثلاث: الوجه واليدان والقدمان. وفي حديث عبد الله بن زيد الدلالة على جواز الاختلاف في الأعضاء، فيغسل بعضها ثلاثا وبعضها اثنتين لا حرج، كما يجوز أن يغسل بعضها اثنتين وبعضها واحدة، بعضها ثلاث وبعضها واحدة وبعضها اثنتين، كل هذا لا حرج فيه، لأن الواجب مرة ومرة، يغسل وجهه مرة، يتوضأ مرة، يستنشق مرة، هذا الواجب، يغسل يديه مرة ومرة، هذا الواجب، يمسح رأسه مرة واحدة، هذا السنة، يغسل رجليه كذلك مرة واحدة يجزي، لكن إذا كرر غسل وجهه ويديه ورجليه اثنتين صار أفضل، وثلاثا صار أفضل وأكمل، وإن فرق بينهما فغسل بعضها اثنتين وبعضها ثلاث وبعضها واحدة وبعضها اثنتين، كل ذلك لا حرج فيه الحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى: سئل مالك سمع أنه سمع كذا، أنه سمع أو رأى أنه سمع ما له محل السماع عندهم رأى هو الصلاة نعم ما له محل رأى صواب رواية رأى ما يقال رأى إنه إيش رواية رأى أنه سمع نعم الشيء ما تكذب أن تعلق ما أحسن الله نبه عليه نسي إلا صواب رأى نسخة رأى صواب نعم والشرح حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: يتوضأ أن يتطهر بالماء لما تحت إزاره، كناية عن موضع الاستنجاء تأدبا. حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول نعم يقول طيب هذا في الشرح طيب سقطت يقول عند المكان يقول إيش من الشرح يقول إيه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: يتوضأ وأن يتطهر بالماء لما تحت إزاره، كناية عن موضع الاستنجاء تعجبا، أي أنه بالماء أفضل منه بالحجر. وبين له سبع أولى، لأن هو برأيه يغسل رجله يرى عورته، لا رواية سمع هناك بس سقط يقول، مقصوده إن عمر يقول ينبغي أن يتوضأ، يعني أفضل يتوضأ لما تحت رجاله، أفضل من الاستجمار، يعني يغسل دبره وفرجه بالماء لأنه أنقى، والأمر واسع، إن شاء استجمر بالحجارة، وإن شاء استنجى بالماء، كله جائز بحمد، لكن الماء أفضل وأكمل. وثبت في حديث أنس رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فلما فرغ من قضاء حاجته استنجى بالماء عليه الصلاة والسلام. والحجارة بحمد الله جاء كافية كما قال صلى الله عليه وسلم: من يستجمر فليغسل. وأن يجزي أحد إذا لم يغادر أن يستجمر بثلاث أحجار هو مخير، إن شاء غسل بالماء، وإن شاء استجمر بالحجارة، وإن شاء جمع بينهما، والجمع بينهما أكمل، لكن لا ينقص عن ثلاث أحجار، لا بد من ثلاثة أكثر، ولا بد من إنقاء المحل مع الثلاثة، لا بد من إنقاء المحل من أثر البول والغائب. نعم. المناديل كافية، لكن المناديل طاهرة ثلاثة أكثر. نعم. صلى الله عليه وسلم، لو استجمر بأقل من ثلاثة صلى بعد أن توضأ يمسك. ما يعيد، ما يجزي، لو يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء. نعم. رأى من المدى تشطب يا شيخ. نعم. يعني رأى تشطب من المدى. إذا سمع، صلى الله عليه وسلم سمع. ما يقول؟ إيه نعم، سمع يقول. واجب الثلاث وما زاد مستحب، المثال لا بد منه. وإذا كفت الأربع استحب له يزيد خامسة حتى يقطع على وتر، وإذا استنجى بست استحب يزيد سابعة. نعم الحديث يجزي أحدهم، والنبي يجزي أحدهم إذا لا بالغايطة يستجب ثلاثة أحجار، قل يزيد على الباقي وهو بالعشر مستحب. قل إنها يستنجى بأقل من ثلاثة. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. يستجب ثلاثة أحجار، قل يزيد على الباقي وهو بالعشر مستحب، قل إنها يستجب بأقل من ثلاثة أحجار دل على الزائد وهو بالعشر. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضا فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض وغسل ذراعه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأن الذي غسل ذراعي قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعي حتى يكون غسله ما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، والصواب أنه يعيد، لأن المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء، والفم والأنف من جملة الوجه ومن حكم الظاهر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق في وضوءه وصلوا كما رأيتم يصلي، هو مبين من الوضوء الشرعي. الله أمرنا بغسل الوجه وهذا من الوجه، فالذي نسى أن يتوضأ ويستنشق قد بطل وضوء، عليه يعيد الوضوء وعليه يعيد الصلاة. هذا هو الصواب. نعم. من اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق. كذلك لا بد يتمضمض ويستنشق، لأن الغسل ما يجوز الترتيب ولا الموالاة. فإذا ذكر يتمضمض ويستنشق بنية الجنابة، وإن كان صلى شيء يعيد. الأذنين. نعم ما يصح حتى يمسح الأذنين، يعيد الوضوء. نعم إلا إذا كان قريب الحال ما بعد طال الفصل يمسح الأذنين ثم يغسل، يعيد غسل رجليه بس. وما إذا كان قد طال الفصل يعيد الوضوء كله. استجمر بحجر واحد له ثلاث جهات. يجي. نعم. نعم. نعم. شغر. أي. وجب الوقت. تيمم إذا كان ما موجود لا ما يجوز التيمم. لا يتيمم يتيمم يصلي في الوقت. أول وقت أفضل له. يتيمم يصلي بالتيمم أفضل. ولا يأخر لآخر وقت. لا بد عيد الصلاة ما تم غسله ولا وضوء، لا بد يتمضمض ويستنشق. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع عن النوم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. أما غسل يديه إذا قام من النوم فيغسل يديه ثلاثة، الأمر صريح في هذا والنهي صريح، فالواجب يغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء إذا قام من نوم الليل. وأما في غير ذلك فيسحب غسل يديه ثلاثا عند كل وضوء قبل أن يغسلها ثلاثا كما جاءت به السنة. والنوم ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان عن اضطجاع أو عن جلوس، إذا نام نومه مستغرقا. وما روى عن عمر وعن غيره عن ابن عباس أن النوم الذي ينقضه نوم مضطجع فهذا من باب الأغلب، الأغلب أن النوم المستغرق يضطجع، ولكن متى نام نوما مستغرقا ولو كان جالسا نقضه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، حديث صفوان. الواجب على المؤمن في هذه المسائل أن يعتني بما دلت عليه السنة الصحيحة الواضحة، ولا يتساهل بالرخص التي قد تفضي به إلى مخالفة السنة. نعم. وأما هذا فهي مسألة خلاف، الريح والصديد والرعاف إن كان يسيرا فلا حرج، لا وضوء من ذلك. كان بعض الصحابة يمسح الدم من عينه ومن أضراسه ويتوضأ من عنده سيدي قد يعفى عنه. أما إذا كان الرعاف كثير أو الريح كثير أو الدم كثير فلا ينبغي له الوضوء، أولى المؤمن أن يتوضأ منها لكل صلاة، كما أمرنا بالمستحاضة أن يتوضأ لكل صلاة لأن الدم معها دائم لكن يخرج من الفرج. أما هذا ليس من الفرج، زراحات أو غيح أو أشبه ذلك الأحوط له الوضوء إذا كثر، أما إذا كان قليل فالأمر واسع ولا حرج. نعم. هذا أحوط خرج من الخلاف. نعم. نعم. نعم. نعم.

يعيد الصلاة ويعيد الوضوء أيضا لأنه طال الفصل. فإذا ترك نصف الرأس ناسيا رجع أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أما لو ذكر حالا أعاد مسح الرأس وأعاد غسل الرجلين نعم لوجود الموالاة. نعم. إذا وضعت المرأة الحمية على رأسها وغطت الشعر تغطية كاملة تمسح على الضمادات مثل ما قالت عائشة كنا نمسح على الضمادات. نعم. الظاهر ولو يحطونها لتقوية الشعر وتحسين الشعر. نعم. ما جاء في المسح على الخفين بركة سم بحث. نعم. نهاية الشريط الأول. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. الرحمن الرحيم.